نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. هذه قاعدة لابن القيم رحمه الله تعالى في الشرع والقدر، وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة التدمورية في هذه المسألة الشرع والقدر، وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه المسألة بتفصيلها في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، وهذا المجلد معظمه أو كله لا يكاد يخرج عن مسائل القدر. مسألة الشرع والقدر هذه أهم مسألة ومن أكثر المسائل، بل كل الخلاف الذي وقع بين الفرق في مسألة القدر فيها. فاخترت لك هذه الكلمة لابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة العظيمة جدا التي نحتاجها أيضا في مثل هذه الأيام في مثل هذه الأزمنة. ما معنى القاعدة في الشرع والقدر؟ هما كلمتان، الشرع الكلمة الثانية القدر. الشرع ما كان من أمر الله في الأحكام التكليفية، سواء كان من أمره أو من نهيه أو كان مستحبا أو مكروها أو ما كان من مباح، هذا يسمى بالشرع، الحكم الشرعي. وهذا الحكم الشرعي اختلف الناس فيه، فتجد الجهمية الذين هم الأشاعرة اليوم، فأمر الشرع سواء كان أمره أو نهيه أو كان استحباب أو كان مكروها أو إلى آخره، بأن العبد إنما ليس هو الفاعل وإنما يفعل به، ليس الفعل من كسبه من كسب العبد، وإنما العبد مفعول به بأن الله يجبره على ذلك بهذه اللفظة المتبعة. ولكن الفريق الثاني المضاد وهم المعتزلة، ولكل قول من هذه الأقوال موجود اليوم، فإن المعتزلة عندهم الشرع بأن العبد هو الفاعل ولكن بغير توفيق من الله، بغير توفيق من الله. فالأوائل جعلوا بأن الشرع العبد لا فعل له فيه، والثاني جعل العبد هو الفاعل ولكن ليس بتوفيق من الله، واضح. وأما في الشرع بأن أهل السنة قالوا العبد مأمور بفعل فهو يفعل لأن الله خلق فيه إرادة وقدرة واختيار، ولكن فعله إنما يكون بتوفيق من الله. ففعلك أنت حينما تصلي الضحى، حينما تطلب العلم، خلق الله فيك إرادة وعمل بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون، ولكن لا تستطيع إلا بتوفيق من الله عز وجل. فمن العبد فعل ومن الله توفيق وخلق وتقدير. المعتزلة حينما يقول أنا فعلت وليس هناك توفيق من الله، لن يفر من العجب الذي هو شرك النفس. وذكرنا بأن الفرق بين الرياء شرك الرياء وشرك العجب ما الفرق؟ الرياء أن يشرك الناس في العمل، يريد أن يعمل ليرائي الناس، فهذا شرك الناس. وأما العجب هو أن يعجب بعمله فأشرك نفسه، يبقى العجب شرك النفس. فالمعتزلة لم ينفكوا عن هذا العجب أبدا، لأنه يقول لك أنا الذي فعلت، واضح الكلام، وبغير توفيق من الله، والله لا يوفق ولا يخذل أحدا. كلا الطائفتين فيهم كلام كثير، الذي يهمنا في هذه الأيام هو الكلام فيما ينجينا أمام ربنا، ألا وهو الموافقة بين الشرع والقدر. ذكرنا أن هذا هو الشرع والقدر. القدر هو فعل الله وقدرة الله، كما قال عمر بن الخطاب، هذا تعريف عمر، ويكفيك به شرف، أنه فعل الله وقدرته. فبالقدر تفهم التوفيق، وبالشرع تطبق الأمر وتجتنب النهي. فبالقدر تفهم ما معنى الخذلان، وتفهم ما معنى الوقوع في المعصية، فأنت جمعت بين الشرع والقدر. قال ابن القيم رحمه الله: ولكل فيهما عبودية. فبالشرع حينما تفعله عبودية الشكر، وبالقدر حينما تفعل الأمر عبودية الشكر، وبالقدر حينما تقع المصيبة عبودية الصبر، وحينما تقع المعصية عبودية الاستغفار والتوبة. لكن لو كنا بكلام الأشاعرة، حينما يقع في المعصية فيقول الله هو الذي أوقعه في ذلك، والله هو الذي فعل به ذلك، فيسلب فعل العبد. وإذا فعل العبد الأمر، الله الذي فعل به ذلك، ويسلب فعل العبد. ولكن المطلوب مننا نحن، وهذا هو المراد في هذه الدورة، لأن الكلام في الفرق يطول بنا، المطلوب عبوديتنا نحن، خاصة في الزمن، لأننا نحتاج في زمن الفتن فهم الشرع والقدر. فبفهم الشرع تطبق العمل الذي قرنه النبي دائما بالفتن، وبفهم القدر تستعين بالله بالصبر الذي نحتاجه دائما في أمر الفتن. لذلك ابن القيم رحمه الله جعل هنا الأحكام ثلاثة. يبقى أول شيء عندنا عبوديات، العبودية عند الأمر وتطبيق الفعل هو الشكر. احفظها، عبودية إيه؟ الشكر. والشكر إيه؟ الحمد لله رب العالمين، صح كده؟ لا، الشكر بخلاف الحمد، الشكر مقرون بالعمل، الحمد مقرون بالثناء، الحمد مقرون بالثناء، الحمد هو الثناء على ربنا جل جلاله. أما الشكر هو العمل، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر بالقلب وباللسان، وباللسان هذا هو الحمد، فيدخل الحمد داخل الشكر، وكذا بالجوارح. طلبة العلم اليوم ما عندهم شكر في العلم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فشكر العلم هو الدعوة إلى الله، شكر العلم الدعوة إلى الله. أما طلبة العلم اليوم يتعلم العلم، ثم نريد واحدا يخطب على منبر، نريد واحدا يتكلم في مسجد، نريد واحدا يحاضر ويكلم الناس، فيقول لك أنا مش عارف، أصلا ما أقدرش، أصلا لسه بتعلم. هذا عدم شكر. لذلك الخطيب البغدادي عمل كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل يعني المطلوب من العلم العمل، هذه الرسالة وحققها الشيخ الألباني رحمه الله عليه. فالمطلوب من العلم هو العمل. أما أنني لا أتعلم، لا أعلم ولا أخطب ولا أتكلم في دعوة، حتى أتعلم لا أتكلم أبدا، لأنه لا يحيط بالدين إلا نبي. وإنما من شرط العلم، من شرط الدعوة، ألا يتكلم إلا بعلم حتى لو تعرف حديثا واحدا. لذلك بلغوا عني ولو آية تحفظها وتفهمها وتبلغها. واضح الكلام؟ وهؤلاء دخلوا في جماعة وما فهموا ما الآية ولا فهموا ما معنى الدعوة، وطالب العلم يفهم الدعوة ويفهم العلم ولا يبلغ. وهذا الذي تكلمنا فيه في الجمعة الماضية في أقسام الناس في العلم والعمل. فمن الناس من يعمل على بدعة ولا يعلم، ومن الناس من يعمل السنة ولا يعمل بها، ومن الناس من لا يعلم ولا يعمل، ومن الناس من يعلم ويعمل. أربعة أقسام. أنت من أنهي قسم؟ أنا من أنهي قسم؟ ولازم أفهم أنا فين من الناس دي. إذا كنت أعلم وأعمل مع الإخلاص والسنة واتباع السنة وعدم المانع هو الخير، أعلم ولا أعمل بلا أعلم هذا نفاق، أعمل بلا علم هذه بدعة وضلال، فضلا بقى عن من لا يعلم ولا يعمل. وهذا كثير في عوام الناس. يبقى المطلوب فهم ما معنى الشرع، فهم ما معنى القدر. يقول رحمه الله: الأحكام ثلاثة. قال: أولا حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة. مسالمة وتسليم وترك منازعة، لكن هذا الحكم يشترط حتى يكون هناك مسالمة وتسليم وترك منازعة لابد فيه من صحة ايه؟ لابد فيه من ايه؟ يعني حتى اسلم للنص وادع منه المنازعة لابد ان يسبقها ايه؟ صحة الاسناد. مش احنا كلمنا ده في الدورة التي قبل اللي فاتت؟ صحيح؟ مش لابد من الحكم الشرعي لابد فيه من صحة الإسناد وصحة تحرير النزاع في المتن، والاثنين دول اللي هم علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. صحيح؟ صحة الإسناد، صحة تحرير محل النزاع، وجب هنا التسليم والمسالمة وترك المنازعة. قال: بل بالانقياد المحض. الانقياد قسمين: الانقياد المحض، انقياد خالص. الانقياد قسمين: انقياد قلبي وانقياد بالجوارح، والثاني لا يكون إلا بإتمام الأول، ونقص الثاني بنقص الأول، وعدم الثاني بعدم الأول، وتمام الثاني بتمام الأول. إيه هو الثاني وهو الأول؟ فوق معايا. إيه هو الثاني؟ انقياد الجوارح. إيه هو الأول؟ انقياد القلب. لذلك الانقياد قسمين: قلبي وجوارح، ولا يكون انقياد الجوارح إلا بانقياد القلب. عدم الانقياد بعدم انقياد الجوارح، لا يكون انقياد الثاني الذي هو الجوارح إلا بانقياد الأول، ونقصان الثاني بنقصان الأول. لأن أنت مثلا تفهم، تعرف صلاة الضحى، صح كلام كده؟ تعرف صلاة الضحى وأنها صلاة الأوابين، ومن أفضل الصلاة بعد قيام الليل. فهمت الموضوع ده كده كويس جدا. من ركعتين لثمانية ركعات. عرفت الحديث؟ حافظ الأحاديث فيها؟ عارف كويس جدا. عملتها كم مرة؟ هو ده الانقياد. إذا تم في القلب يتم بالجوارح. تلاقيه بيصلي أربع ركعات وست ركعات ويوصل لثمانية ركعات، صح الكلام؟ وممكن يصلي ركعتين، وممكن ما يصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر. تعرف الحديث فيها؟ أعرف الحديث فيها. فعلتها كم مرة؟ هو ده الشرع، ده اللي احنا بنتكلم فيه. عملتها كم مرة؟ بالله عليك عملتها كم مرة؟ من حافظ على أربعة قبل الظهر وأربعة بعد حرم الله وجهه على النار، عملتها كم مرة؟ بعينك عارف الحديث، يبقى علمنا وما يبقى احنا من القسم ده، ده اسمه نفاق. لما تقولون ما لا، لما تقولون، وانت تعرف ان القول يطلق عليه ايضا العلم. فعملنا علمنا وما عملنا، تعرف ان في اربع ركعات قبل العصر، رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربع، عملتها كم مره؟ يبقى انا علمت وما عملت. تعرف ان في ركعتين بعد العصر وبتنظر فيها، وعارف ان فيها ثلاث اقوال صحيح، وعارف ان الراجح فيها صلاه ركعتين بعد العصر، عملتها كم مره؟ وفي سنه ومش عارف ايه، عملتها كم مره؟ نفاق. عارف ان في صلاه قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، حتى قال احد السلف كادت صلاه المغرب القبليه ان تكون امرا، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، كادت ان تكون فرض، عملتها كم مره؟ في ركعتين بعد المغرب كان النبي عليه السلام يصلي بكل الكافرون وقل هو الله احد، ما بين كل اذنين صلاه، وبعد العشاء والوتر العباده اللي هو الشرع اللي بنتكلم فيه. فنيجي نتكلم في الشرع والقدر، الاحكام التكليفيه والامر والواجب والمستحب والمكروه والمباح، فاهمين كل ما كويس، عملنا بيه، خاصه في زمن الفتن. النبي يقرن دائما الفتن بالعمل، بادر بالعمل لبعدها فتن كقطع الليل المظلم، ياتي بالعمل دائما بجواره الفتن. عباده في زمن الهرج كهجره الى العباده اللي هو الشرع. فتجد السني رغم اهل السنه يتكلم الشرع والقدر، وما معنى الشرع وما معنى القدر، ويجي عند القدر لا يصبر، ويجي عند الشرع اما ان يعمل ويعجب بالعمل ولا يفهم التوفيق، واما ان لا يعمل ويتكلم في امر الشرع فيقع في النفاق. المطلوب الا من اتى الله بقلب سليم. افهم الكلام ده كويس، احنا النهارده مع بعض، بكره ما نعرفش فين، النهارده مجتمعين ممكن بكره تبقى لوحدك، النهارده تجد من يهزك على طلب العلم ممكن بكره ما تلاقيهوش، اليوم انت بتحضر دورات علميه الله اعلم بكره فيه، اليوم في مجالس علميه الله اعلم بكره فيه، اليوم انت بتطلب علم وبتعرف تطلب علم الله اعلم بكره فيه. المطلوب انك لو انغمست وحدك في بير تعبد ربك وتصبر على اقداره، هو ده الشرع والقدر. المطلوب في زمن الفتن قوه قلب، قوه القلب باستجابه الشرع، وقوه القلب بفهم القدر والصبر عليه والعبودية عندهم. القلب يقوى إن قوي يستطيع أن يصبر على الفتن، معايا؟ إن قوي يستطيع أن يصبر على الفتن، ما تكونش منافق، ما يكونش قلبك خفيف، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفنك. قال ابن عباس المستخفون الخفيف في الشرع، يكون عبدا خفيفا كالريشة إذا نفخت فيها طار، بخلاف الثقيل. والثقل إنما يكون بتطبيق الشرع وبفهم القدر عند التوفيق، والخزلان فيستغفر ويتوب وعند الابتلاء بالصبر عليه. ولو كنت وحدك وانت ما تعرفش بكره فيه، لذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. الصادق لا تزيده الفتن إلا صلابة، والمنافق لا تزيده الفتن إلا فتنة. صحيح، لما جاء الأحزاب قال المؤمنون الصادقون مع إنها فتن ما أضعفتهم بل ازداد، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اسمع، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. دي اللي احنا محتاجينها، إن لما بتيجي فتنة السؤال، واسأل نفسك السؤال ده واكتبه، ولما تروح بص فيه كتير، وكل يوم بص فيه، هو أنت النهاردة زي الأول ولا انت الاول دلوقتي افضل من الاول؟ هل انت في العبادة افضل من الاول؟ لان الفتن اشتدت اكثر، فالفتن دي زادتك ايمانا وشرعا وايمانا بالقدر اكثر وعبادة وطاعة اكثر، ولا قللت منك اكثر؟ تظل تقل منك حتى تكون عبدا ممسوخا قميص ولحية وأنت من الداخل أجوف. هي دي السؤال. هو أنا دلوقتي في الطاعة أفضل؟ يبقى محتاجة فهم القدر، الشكر كي يزداد. هو أنا دلوقتي أقل؟ محتاج استغفار وتوبة وزيادة، الشرع والقدر. افهم دي كويس، في غاية الأهمية، لأن الفتن ما بترحمش، الفتن ما بترحمش. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم، وقف على أطم من أطم المدينة، جبل صغير كده، قال: أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخلل المطر، زي المطر ما بترحمش. لكن الفتن ما بتقابلهاش بالقوة، إنك ده مش عارف بيلعب حديد أكتر، ده بيشيل مش عارف إيه، ده بيأكل أكتر، لا. الفتن تتعامل مع القلب بقوة وضعف، هي دي الفتن. اللي هي ايه؟ ما هو غلاء المعيشة دي فتنة، غلاء المعيشة ما هي دي فتنة، كسرة العري ما هي دي فتنة، البعد عن العلم ما هي دي فتنة. يبقى الفتن بتزداد وانت حضرتك بتقل في الشرع والقدر، انت منتظر ايه؟ هتروح وانت مش داري، ستضيع وأنت لا تدري، لا على شرع تصبر على أمر وتصبر عن نهي، ولا في قدر تصبر على البلاء، وعند الخزلان لا تنظر فتعبد وتتوب وترجع، وعند التوفيق لا تشكر فمضي في العجب والرياء. أي عبد ده ممكن يمشي في زمن الفتن، في الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ يبقى تفهم الفتن دي المتلاحقة، انت في زيادة ولا في نقصان؟ لذلك بدأت بالقوة العلمية والقوة العملية في الاسبوع الماضي. السؤال: انت عملت ايه بالدورة اللي فاتت؟ يعني القوة العلمية حطت لك منهج اسبوع 7 ايام، حطت لك منهج علمي لاخر السنة، طب لنص السنة، طب لاخر الشهر حطيت لك منهج علمي، طب بدأت في منهج التعبدي ان الضحى دي ما تنسبش، طب بدأت في حاجة في كلام الليل النوافل دي اساسي ما تنسبش، بدأت في حاجة، ولا انت لسه عايش في الفوضى؟ لو انت لسه عايش في الفوضى يبقى انت الله يرحمك، انت محتاج معجزة، انت محتاج آية من الله. ولكن نكسر حجج الله علينا، افهم الكلام، وانت عارف ان الزمن اللي احنا فيه ما بيرحمش، مش هيرحم، الفتن ما بترحمش، كقطع الليل المظلم بهيم ما بترحمش. يبقى لابد من قوة علمية وقوة عملية وطرد فيها. يبقى تفهم بقى، اذا فالانقياد قسمان، قسم بالقلب وقسما بالجوارح، ولا يكون الثاني إلا بالأول. تمام الثاني عنده قوة علمية وقوة عملية بتمام الأول، وعدم الثاني الجوارح بانقياد الجوارح بعدم الأول، إن مش في دماغك أصلا. ونقصان الثاني، النهاردة أصلي الضحى بكرة ما أصليهاش، النهاردة أصلي السنة بكرة ما أصليهاش، النهاردة أتعلم بكرة ما أتعلمش، نقصان الثاني بنقصان بنقصان الاول. يبقى هذا تقسيم الايه؟ الانقياد. الانقياد قال: الانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحض، العبودية الخالصة، العبودية الخالصة. ما اجمل علم معه عبادة في هذا الزمن، علم وعبادة، عالم عابد، يعبد، كيف يفهم متى يعبد؟ لذلك احنا دلوقتي بنيجي نتكلم في البدعه. فهذه البدعه، طب انت عملت السنه؟ احنا فاهمين البدعه كويس جدا. طب انت بتعمل السنه؟ انت تعرف بان الضحى جماعه حكمها؟ طب انت عملت السنه؟ ما هو ده اللي بنتكلم فيه، انتبه. ثانيا، فلا يعارض الشرع، لا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد. ليه لا يعارض؟ لأن اليوم أكملت لكم دينه، اليوم أكملته. أنت لو تفهم الآية دي، الشيخ الألباني رحمة الله عليه تكلم فيها كلام جميل جدا. اليوم أكملت لكم دينكم، إذن استراح المسلم من أي اجتهادات في النص، استراح المسلم من أي قياسات، أنا هقيس ليه؟ استراح المسلم من اللي ده يعجبني أو ما ده يعجبنيش، استراح المسلم من أن أنا أتبع فلان في قوله ولا أتبع فلان في قوله. تستريح لما اليوم أكملت لكم دينكم، عشان كده قاله، قالوا لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا ذاك اليوم عيد، هنستريح خلاص، لا يبقى فيها تحريف، لأن كتبهم مليئة بالتحريف، يشيلوا ده ويحطوا ده ويعينوا ده ويشيلوا ده ويحطوا شرائع ويشيلوا شرائع براحتهم. افهم، يبقى لا يعارض بأي شيء من هذه الأمور. هذا كلام إجمالي، ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلا من بتة، وإنما هو للقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. فإذا تلقى هذا بالتسليم والمسألة إقرارا وتصديقا بقي هنا. إذن هنا التسليم، يجي بعض الناس تقول له، يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم يسجد في الانشقاق، في سورة الانشقاق، فأبي سلمة خلفه وأبي رافع خلفه، فيقولون أي سجدة هذه؟ ما شفناش حد، ما رأينا أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سجدها. قال لهم إيه؟ صليت خلف خليلي صلى الله عليه وسلم فرأيته يسجد بها. يبقى لما قالوا له إحنا ما شفناش حد بيعملها، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عملها. خلاص انتهت المسألة. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، شوف مثلا ايضا عبد الله بن عمر في صحيح الامام البخاري ومسلم حينما يقول له اننا رايناك تفعل شيء في الطواف لم نرى احدا من اصحاب رسول الله يفعله، قال لولا اني رايت النبي يفعله ما فعلت. وكان عبد الله بن عمر يمسح الركنين، بيقول لولا ان شفت النبي عليه الصلاه والسلام ما كنتش فعلت. انتهت المساله. في الزمن اللي احنا فيه ده تيجي تقول له النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا، يقول لك من سلفك في هذا؟ بقول لك يا غبي، النبي فعل ده وقال ده، مين سلفك؟ يا غبي، النبي قال وفعل، يقول لي مين سلفك؟ بقول له ايه؟ بقول له الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مين سلفك؟ الاصل ان النص يقابل بالتسليم والانقياد والإذعان. طب لو جبت لك سلف قال لك لا ما تعملش ده، هتعمل ايه؟ مش هتعمل بيه؟ ده اختلف في الكفر هذا عند علماء الحديث. طب لو جبت لك واحد عامل بيه هتعمل بيه؟ لو قلت ايضا انت اوقفت فعل النبي وقوله على فلان، ده النبي بقى تابع. ما تفهموا انتوا بتقولوا ايه؟ محتاجين نفهم ايه معنى الشرع. وصلت؟ افهم بقى المسألة. قال بل هناك انقياد آخر وتسليم آخر، وتسليم آخر له، له إرادة وتنفيذا وعملا. ممتاز. إذا فهمت الانقياد الأول، انقياد القلب اللي هو الحديث صحيح، سلمت صح الكلام، بان الحديث صحيح. الاقرار الثاني تسليم له اراده وتنفيذا. انا اتكلمت هنا في منظومه اصول الفقه للشيخ ابن عثيمين اللي لازم تراجعها. لزاما انك تسمعها وتراجعها لزاما. لان تعلم علم اصول الفقه واجب. لان ما لم يتم الواجب الذي هو معرفه مراد الله ومراد نبيه الا بالفهم فصار فهم اصول الفقه واجب. لازم تفهمها. ان اتكلمنا في التكليف واتكلمنا في مانع التكليف. المانع نفسه. ايه هو المانع؟ اتكلمنا في محاضره كامله في عده موانع منها مانع النفس. انك فاهم ان الحديث صحيح لكن النفس حجبتك ان تعمل وتنفذ هذا الحديث. النفس حجبت صارت حاجب بينك ان خلاص منقاد للحديث عارف ان الحديث صحيح لكن في مانع انك لم تطبق. انت النهارده صليت الضحى هو ده. طيب كما كان يفعل ابن عمر يذهب الى المسجد مبكرا فيظل في صلاه ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم حتى يقوم النبي على المنبر. انت عملت ده؟ طب انت كنت الليل امبارح؟ ما احنا عارفين كل الاحاديث صحيحه كل النصوص صحيحه لكن ما الحاجب المانع بين الانقياد الاول والانقياد الثاني؟ مانع النفس الكسل. مع انك ما بتكسلش لما بتيجي تمسك التليفون واليوتيوب والنت والصفحه لان ده بيحبه النفس. اما العمل تقيل على النفس. لما تلاقي العمل تقيل على النفس والمعاصي سهله على النفس انت محتاج علاج لان مرض قلبك مريض. قال شيخ الاسلام رحمه الله: والقلب المريض يشتهي ما يضره. الكلمه دي لا انساها ابدا. القلب المريض يشتهي ما يضره ويبتعد وينفر عما ينفعه. افهم بقى الميزان ده وخليه معاك. ان لو في بنت معديه القلب انت ما بصيتش مش هقول لك بصيت بس القلب عايز يبص مشتهي عايز بس انت انا عارف انت بعدت وما بصيتش بس لما غض بصرك هو قلبك غض كمان اللي هي عبودية اشمئزاز القلب كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين. اشمئزاز القلوب دي عبودية. اشمئزاز القلب من المعصية وانفتاح القلب للطاعة دي عبودية لوحدها. احنا دلوقتي دخلنا في عمق المسألة في عمق الشرع. ان القلب كالمريض. القلب ده زي المريض. المريض لما بيمرض بيدوله بقى مش عارف حته جبنه ومش عارف عيش حاف وبتاع وبتاع مسلوقه بيشتهي بقى الحاجه مسبكه كده حاجه مش عارف متبله بتاع الكلام ده كله. الطبيب بيعمل ايه؟ بيمنعه. هو بيشتهي ما يضره. بيشتهي ما. طب خد العلاج ده وخد الحقنه دي وخد مش عارف ايه يقول لك مر ما اقدرش ورا بيكره الذي ينفع. يكره الذي ينفع. ده مريض. القلب ده القلب ده ايه؟ بس ميزان اهو ميزان. سمعت كده اغاني وموسيقى فانت خلاص بعدت ماشي بس قلبك ده برضو اشمئز يعني اشمئز من الموسيقى دي والاغاني دي وكده اشمئز كرهها اول ما سمعها كرهها نفر. البنت دي القلب خلاص ما بصتش بس القلب ده نفر. القلب ده بينفر. ان عند الضحى يا اخي نفسك الضحى يجي عشان تصلي السنه جربتها حصلت لك قبل كده؟ ان نفسك الثلث الاخير من يجي عشان تقف بين يدي الله حسيت بيها ده كده دي؟ حسيت بيها دي؟ هي دي بقى ان القلب يشتاق لما ينفعه ويكره ما يضره، ده قلب سليم. اما ان يشتاق الى ما يضره ويشتهيه وينفر عما ينفعه، القلب ده مريض بقى، القلب ده مريض. وانت عارف ان المريض ده بيبقى ما يقدرش يتحرك. لو جه عيل صغير ممكن يضرب واحد فحل، صح ولا لا؟ وما يقدرش يكلمه لانه عيان، يقول له بس استناني بس لما تعافى. ممكن عيل صغير يجي يضرب القلم ويمشي وما يقدرش يفتح بقه لانه مريض طريق الفراش. اي فتنه قد كده تضيعه، اقل فتنه، مش اقول لك فتن كبار ولا فتن متلاحقه، لا ده اقل فتنه تضيعه. ليه؟ لانه خاوي، خاوي. البالونه تنفخها قد كده، عارفين البالونه الكبيره قوي دي، صح كده؟ هات ابره واعملها كده تنزل زي ما هي، لانه خاوي. هو ده بقى، ده المطلوب. المطلوب معالجه الامر ده بالشرع والقدر، ان عندنا اناس بلالين بلالين. وشفت دي انت بعينك في الفتن المتلاحقه، بلالين، صح الكلام؟ افهم المساله دي في غايه الاهميه. في العلم، في العلم كذلك، ممكن قلب مريض في طلب العلم. ازاي؟ انه يشتهي ويفعل ما يحب فقط. لو نيجي نتكلم في الخوارج وفي الاحزاب، تلاقيه بيشتري الكتب اللي فيها وبيسمع اللي فيها ويعرف اللي فيها، لكن ابواب الطهارة، ابواب الصلاة، طفل صغير لا يفهم شيء. لما نيجي نقول طالب علم لازم له من حفظ نصوص الاربعين النووية، عمدة الاحكام، بلوغ النواه، منتقى الاخبار، انه يفهم الوصول، يفهم العلم الشرعي حتى ولو هو ما بيحبوش، لان النفس كده. لذلك لابد من جهاد فيها. فده بيقرأ ويسمع اللي بيحبه ويبعد عما لا يحب. ما ده مرض في القلب من جهة العلم، ده مرض. لذلك ادخلوا في السلم، قال ابن عباس، في الاسلام واعمال الاسلام كافة. يتعلم ومش عايز يدعو، ما ده مرض. يدعو ومش عايز يتعلم بغير علم، ما ده مرض. لا يدعو ولا يتعلم، ده ميت. افهم المسألة، خاصة في الأزمان اللي احنا عايشين فيها. نسأل الله السلامة والعافية. نرجع لكلام ابن القيم، بيقول بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له، إرادة وتنفيذة وعملا. الكلام اللي بنتكلمه النهاردة وسمعته النهاردة تطبقه بعد ما نمشي النهاردة، نطبقه النهاردة. صلوات النوافل النهاردة لازم تصلى، قيام الليل النهاردة لازم أقوم له، القرآن النهاردة لابد أن يقرأ، لازم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بيقول فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، لا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إقراره. لا تكن له شهوة ولا شبهة. الشبهة إنما تكون بنقص العلم اللي القول العلمي، والشهوة إنما هي تكون بنقص التقوى والخوف التي هي القوة العملية. فالقلب من غير منهجية في القوة العلمية والقوة العملية بيكون خرابة، شبهات وشهوات اللي قبلك بيكون خرابة. فبيقول كما لم تكن له شبهة تعارض وإقرار وإيمانه، وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر، فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطن خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقه تحت الأمر واضمحل خوضه في معرفته بالحق، فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإرادته لمرضاته، فهذا حق الحكم الديني. أما بنيجي نتكلم في المعتقد، الحكم إيه؟ حكم ديني وحكم كوني، حكم شرعي وحكم كوني. طب إحنا عملنا الشرعي، إحنا ماضين فيه، إحنا فاهمينه، هل نتخلف عنه؟ طب عند الحكم الكوني هل لنا عبادة نصبر فيه؟ هو ده المقصود، إن طلبة العلم اليوم تقول له إيه معنى الحكم؟ إيه معنى الإرادة؟ يقول لك إرادة شرعية، إرادة كونية. طب الإرادة الشرعية إيه؟ أراد الله منك مثلا وأحب منك أن تصلي الضحى، أنت ها؟ ما فعلت، حكم عليك أراد، إرادة كونية بهذا الابتلاء، أنت ما صبرت، فما العلم الذي نفع؟ ما العلم الذي نفع؟ قال الحكم الثاني الحكم الكوني القدر. يبقى فهمنا كده الحكم الايه؟ الشرع. العبودية فيه خلاصة، العبودية فيه ما هي العبودية؟ واحد الانقياد، واضح؟ الانقياد القلب والانقياد والانقياد بالجوارح، صحيح؟ اثنين التسليم والإذعان له، ثلاثة إزالة المانع اللي هي كسل النفس، كسل النفس. الحكم الثاني الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويزم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسال من بتة، اسمع، بل ينازع بالحكم الكوني أيضا، فينازع، اسمع الكلمة اللي جاية، حكم الحق بالحق للحق ويدافع به. يعني امرأة متبرجة في الشارع، تبرجها ده بإذنه الكوني ولا لا؟ كويس جدا، بإذنه الكوني. ما هو المراد؟ تقول ايه؟ والله ما فيش حاجة في الكون إلا بإذنه، وطالما المرأة متبرجة دي مش تبرج إلا بإذن الله عز وجل، فإذا كانت متبرجة بإذن الله فأنا لماذا لا أنظر؟ ما أنا لو ما نظرتش يبقى أنا كده مخالف لإذن الله الكوني، واضح الكلام؟ لا، الأصل أن تدفع هذا بالإيه؟ بالنظر الشرعي اللي احنا ذكرناه، بغض البصر وغض القلب اللي هو اشمئزاز القلب، عبودية اشمئزاز القلب، صحيح؟ زي محمد حسان اللي كده لما جلس مع واحدة متبرجة قال لها كل شيء بقدر الله، واللي انت لابسه ده بقدر الله، هي مش فاهمة لا قدر ولا شرع ولا حكم، ما تفهمش حاجة. فواحدة تسمع زي كده تقول ايه؟ طب ما هو ده بقدر الله، يبقى خلاص، يبقى انا كده مش ليست لست عاصية، ما هو قدر الله، ما هي ما تفهم اصلا لا كوني ولا شرعي، صحيح الكلام؟ زي ما كان صفوت مش عارف ايه ده قال لك ده خروجنا عليه كم بقدر، خروجنا على مبارك في 25 يناير، خروجنا كم؟ ما بقدر الله، بقدر الله. ده حكم مين؟ حكم الجهمية، حكم الجهمية الذين يفعلون المعاصي بحجة انها هذا قدر. طيب ما هو اليهود دخلوا القدس بقدر الله، يبقى المسلم حينما تكارب الأحزاب هل سكت النبي عليه الصلاة والصحابة؟ يبقى هنا حينما يقع مثل هذا الأمر إنما ينبغي أن تدافعه بالحكم، بالحكم الشرعي، صحيح؟ كسبك ده مش بإرادة الله الكونية، صحيح كده؟ يبقى كسل بإرادة الله الكونية لأنه لا يكون في الكون إلا ما يأذن، تدفعه بإيه؟ ها؟ بالهمة العالية، بالهمة العالية، الكسل اللي هو المرض الأساسي متفحل. لو الكسل ده حتة عضو يعرف يتشال كنا خلينا الدكتور يشيله لنا كلنا كده. لكن للاسف ده مش محتاج عمليه جراحيه، ده يحتاج عمليه نفسيه، انك تفهم القدر وتستعين بالله. الشرع اياك العبد، القدر اياك نستعين، استعين بها على العباده، استعين بك على دفع الكسل اللي احنا فيه ده. افهم المساله، اعوذ بالله من الكسل، اعوذ بالله من الكسل. قال بل ينازع بالحكم الكوني، اسمع، فينازع حكم الحق بالحق تاني. ايه معنى حكم الحق الاول بالحق الثاني؟ الحكم الاول الذي هو بالقدر الالهي الكوني، بالحق اللي هو الشرعي. لما تيجي تقول له تعال اطلب العلم الشرعي او تعال صلوا او توب الى الله، يقول لك ايه؟ يقول لك والله هو لو ربنا رايد بيا خير هيخليني اعمل كده. طب هو ربنا رايد اراد منه ان يصلي، صحيح؟ اراد منه ان يصلي، اراد منه ان يطلب العلم الشرعي، ما فيه هو كوني ولا لا؟ كوني، فيدفع ما فيه من الكون بالحكم، بالحكم الشرعي. وهو ده الذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا. فبيقول ويدافع به، وله كما قال شيخ العارفين، كلمة العارفين مصطلح له معنى عند الصوفية وله معنى عند أهل العلم. له معنى عند الصوفية أي العارف الذي يتكلم بالعلم اللدني، بالعلم اللدني اللي هو معناه لما تيجي تتكلم معاه وحي بينزل عليه. أما العارف عندهم عند أهل العلم أي الذي يعلم الكتاب والسنة، واضح؟ يبقى العارف ده اسمه مصطلح. يبقى أي إنسان يقول لك فلان ده عارف بالله، قبل ما ترد وتنكر قل له إيه معنى العارف بالله عشان أفهم بس يعني. فبيقول كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني مما كذب عليه أيضا كثير من الصوفية اليوم، زي المسيح ابن مريم. هو المسيح اللي هو عبدوني؟ الجواب لا. فكذب عليه النصارى، كذلك الصوفية يتخذون أناسا كان لهم لسان صدق فيجعلون يقول لك ده بريحه وإحنا متبعينه. فلما تيجي تقرأ سيرته يقول لك كان بيصنع لفلان ويصنع لفلان ويصنع لفلان، فيغر الجهل. واضح الكلام كده؟ يعني مثلا لما يجي يقول لك ايه السيد الدسوقي ده كان راجل صالح وراجل وراجل وراجل، يجي على الفريق الثاني يقول لك السيد الدسوقي ده كان راجل شيعي وكان راجل وكان راجل وكذا وكذا. واضح احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في ايه؟ اولا مسألة كان شيعي وكان كان ده محتاج سند، محتاج كلام صحيح. فيجي واحد يقول لك ده كان شيعي عشان يدفع ما هو عليه من شرك، والتاني بيقول له ده كان راجل صالح عشان يدفع عن اللي كان وكان وكان. انت لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، سلمنا انه راجل صالح لكن صلاحه لا يتعدى الا هو. يبقى الكلام بعلم وعدل. نيجي واحد يطلع يتكلم يقول لك سير الدسوقي كان وده كان وده كان شيعي وده مش عارف ايه. طب انت لو قلت كده مش هيصدقوك، خليه صالح هل يكون افضل من النبي محمد؟ الجواب لا. وقال كل املك نفسي نفعا ولا ضرا، فنفع هذا العبد لا يتعدى، لا يتعدى غيره. فقد يكون ما قالوا عنه صحيح وقد يكون ما قالوا عنه باطل، فلا يصدق ولا يكذب. لكن بتكلم في جهه تانية خالص اللي هو تحرير محل النزاع. سلمت ابن صالح ومن الاولياء وهو هل نفعه يتعدى غيره؟ هو ده. فما تدخلش نفسك في مشاكل، لا ده كان شيعي، لا ده كان مش عارف ايه، لا ده ما دخل كذا، لا ده زي مش عارف سيد السوري ولا اسمه ايه التاني، ايه البدوي دخل مش عارف المسجد مرة عمل حمام مش عارف فيه وطلع تاني ما كانش بيدخل المسجد. انت لو مثلا واحد صوفي بينظرك يقول لك ايه سند الكلام ده، وقعت نفسك مشكلة، صح كده؟ لو واحد صوفي مثلا يقول لك الكلام ده جيته منين، بيكذبوا عليه. فهو التاني يقول له طب وانت الصلاح اللي جبته منين؟ ما برضه بيكذبوا عليه الاثنين يفضلوا يعجبوا بعض. لكن انا يا سيدي خلاص، لا لا هو الدولة هو ده، خليه راجل صالح، مش ده محل النزاع. وانما محل النزاع هل يتعدى غيره؟ الجواب لا. كما قال، اسمع الكلمة دي، بيقول كما قال عبد القادر الجيلاني: الناس اذا دخلوا الى القضاء والقدر امسكوا، امسكوا، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا ذكر القدر فامسكوا. وهذا حديث اسناده صحيح، اي لا تتكلموا فيه بغير علم، كما شرحنا هذا في بداية التائية لشيخ الاسلام الثانية، لازم ترجح. بيقول الناس اذا دخلوا الى القضاء والقدر امسكوا، وانا انفتحت لي روزنة، يعني زي الروزنة اللي هي الطاقة، عارف انت الشباك حاجة كده، الأوضة كلها مقفولة والحتة دي مفتوحة. بيقول فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، يعني هي نازعت أقدار الحق بالحق للحق. أقدار الله اللي هي الكونية بالله الذي بحكمه الشرعي مخلصا متبعا لله، هو ده للحق. يبقى فهمت المعنى؟ فهمت ولا اتنين مننا؟ فهمت؟ قال هنا ايه؟ فنازعت اقدار الحق، زي ما قلت لك كده، يقول لك المتبرجة دي بقدر الله، مش عارف المعصية دي بقدر الله، ما بقدره الكوني ووجوده، ووجود المعصية دي بقدره الكوني لحكمة بالغة، لحكمة، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، لحكمة. اذا الحكم هنا نازع اقدار الحق اللي هي الكونية بالحق الذي هو الحكم الشرعي للحق لله، صح الكلام؟ والعارف من يكون منازعا للقدر، بص ليه كأنه بيرد على مين؟ على الصوفية. بيقول والعارف من يكون منازعا للقدر لا موافقا مع القدر، منازعا يعني الحكم الكوني ها يدافعه به بالحكم الشرعي، كما ان المرض تدافعه بالدواء والجوع به، بالطعام والظمأ به، بالسقيا. فاذا وقع معصية ما، فتنة ما، فهذه الفتنة ارادها الله كونا لحكمة بالغة، انا هنا ادافعها بالحكم الشرعي، واضح الكلام؟ فبيقول ايه؟ لا واقفا مع القدر، ما جيش اقول ايه؟ الله ده ارادته، مفهوم؟ زي ما قال لك كده احنا خرجنا عليه بارادة الله. فالجواب انت خرجت بارادة الله نعم، لكن كونا وخالفته شرع، صح الكلام؟ كونا وخالفته شرعا. قال ابن القيم فان ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب وقد عوتب على فراره من الطاعون، فقيل له أتفر من قدر الله؟ فقال ما فر من قدر الله إلى قدر الله، صحيح؟ ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به؟ لا بقاء، شو ابن القيم لي، لا بقاء في هذا العالم إلا منازعة الحكم الكوني بالحكم الشرعي. ما هو الكافر يقول ايه؟ والله اراد الله مني الكفر، اراده مني، صحيح؟ فهنا اراده ايه؟ كونا، ولكن امرك شرعا ان تدخل به وتدخل في الاسلام. فاذا امرك به شرعا فلا حجة لك به قدرا، صح الكلام؟ قال ولا تتم له مصلحة إلا بموجبه، فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه، صح كده؟ ينازعه، ما هو الصيف ده مش قدر، بتعمل إيه؟ بتخفف. طب ما أنت كنت لابس تقيل بتخفف، فنازعت الحكم القدري هنا بإيه؟ بشيء. أما بيجي الشتاء بيتقل، بيجي الجوع بيقتل، يا جدعان ها الجواب لا، بل على طول بايه بيذهب بيروح، ولو ما فيش اكل في التلاجة ولا هنا ولا هنا بينزل يدور ان شاء الله واخر البلد يروح يجيب اكل، جعان هيعمل ايه مش عارف انام، وبياخد بجميع الاسباب ويدور على دواء هنا ودواء هنا ودواء هنا لو مريض، ولو ما فيش شغل ها اقعد بقى ارضى بحكم الكون بقى اقعد ما تشتغلش، يقول لك لا اسعى عبد ناس معاك، ودي لا آية ولا حديث على فكره، لكن نازع الحكم الكوني هنا بالايه؟ بالحكم الشرعي، كن سيروا في الارض فامشوا في مناكبها. لذلك كلمة ابن القيم أن من لم ينازع الحكم الكوني بالحكم الشرعي هذا لا يصبح له حياة أصلا. الإنسان لو سرق أو قتل أو إلى آخره من أي الجرائم يقول لك إيه؟ بيقول لك دي حكم كوني، دي إرادة ربنا القدرية، هو نفسه ما يرضاش. لو السارق الحرامي ده جيت سرق جيت حطيت إيده في جيبه كده وراح مسك، انت بتعمل ايه؟ ترى والله ده اراده، ارادتي الكونيه، هيسيبني ولا انت تتصور عليه؟ لا والله ده حكمه الكوني، اتعارض حكمه الكوني؟ الجواب ما هو لما سرق بالقدر الكوني وبالامر الشرعي تقطع يده، صح الكلام؟ تقطع يده. يبقى انت كده عندك نظره للشرع وعندك نظره ليه؟ عندك نظره للقدر. فبيقول فقد دفع قدر الله بقدره، وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره. تقول لك بتاع المخدرات تب إلى الله، يقول لك والله لو ربنا أراد خلاص انت اقعد في بيتك وما تبيعش حاجة، ولو أراد فلوس هتجيلك هتجيلك، يقول لك لا اسعى عبد واسعى معاك. ففي امور الدنيا من اهل السنه الصرف، وفي امور الدين من اهل الجهميه الصرف، صح الكلام؟ فبيقول ايه؟ حتى يطفئ قدر الله بقدر الله وما خرج في ذلك عن قدر الله، وهكذا اذا اصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر اخر يستعمل فيه الادويه الدافعه ليه للمرض. فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته. يبقى طالب العلم يدافع الكسل اللي عنده اللي هو الحكم الكوني، دي علو الهمة اللي هو اسمه في الشرع الجهاد، اللي هو بذل الوسع والطاقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى تدفع هذا بإيه؟ بذاك، ولا تسلم لما انت فيه. اللي يجي يقول انا ما اعرفش، انا مش هفهم، انا عمري ما كنت كذا، انا مش هقدر افهم، انا مش هقدر اقرا، انا مش هقدر، انا مش هقدر، اقول لك ايوه لانك خرجت من بطن امك لا تعرف، لكن تدفع هذا بايه؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يبقى تدفع الجهل بيه بالعلم. قال الحكم الثالث معذرة، فبيقول ايه؟ فحق هذا الحكم الكوني ان يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه، فان غلبه وقهره حرص على دفع اثاره وموجباته. الله، كلمة جميلة جدا. بيقول لك يعني مثلا الكسل اللي احنا فيه حكم كوني، تدفعه بالجهاد بان تجاهد نفسك، صح الكلام؟ بالحكم الشرعي بعلو الهم، وتحرص انك تدفع اثار، لان انت يومين سمعت دورة زي دي كده فاهمني، بس نار الهمة قات وهروح البيت خلاص، وفي دماغي النوافل دي مش هتتساب، وطلب العلم منهجية علمية، والكتب مش عارف اخر الشهر واخر السنة وبتاع والكلام ده كله، هم يومين وخلصت. ليه؟ زي ما قلت لك في اول الكلام، انقياد الثاني تمامه بانقياد الاول، ونقصانه بانقصان الاول، وعدمه بعدم الاول، هو قدر الذي فيك هكذا هم يومين اخرك، انت معك شويه بنزين يكفوك لاخر الشارع، بخلاف من نظر الى قبره والى الاخره فتكون عنده هذه الهمه لا تخمد الا بموته. لذلك قال لك ايه؟ ويدفع اثارها، اثارها هم يومين اسبوع اسبوعين على قد البنزين بتاعه وهيرجع ينام تاني، خاصة بقى لو في بقى دورات ولا في طلب علم ولا في حد يهم ولا في همة ولا حد يعينه ولا في حاجة خالص. ده لا اذا كان في طلب العلم ودورات ومعه اصحاب وناس من اهل السنة وواقع، اما لو لوحده يعمل ايه؟ صح كده كلام؟ هي دي بقى انه يدافع اثاره وموجباته بالاسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم الكوني بالحكم الشرعي، وبهذا امر. بل هذا حقيقه الشرع والقدر، ومن لم يستبصر في هذه المساله ويعطيها حقها لازمه التعطيل للقدر او الشرع شاء ام ابى. فما للعبد ينازع أقدار الرب تعالى بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية، ولا ينازع أقداره في حق مولاه وأوامره الدينية. ما للعبد ينازع الجوع بالأكل والشرب، ولا ينازع الكسل بالجهاد في النفس وعلو الهم. ليه؟ هتفضل لغاية امتى؟ يعني احنا هنفضل لغاية امتى؟ سمعنا درس زي ده، محاضرة زي دي، علو الهمة يومين ونرجع تاني، ونسمع محاضرة هم يومين ونرجع تاني، ونقعد نلعب ونهزر لغاية امتى؟ الدنيا مبقاش فيها خلاص، انتهت الدنيا مبقاش فيها، ما صار في هذه الحياة ايه والله. زي ما اتكلمت هنا عن اللذة المقدرة، الحياة اللي احنا عايشين فيها دي والايام اللي احنا فيها ما صار فيها الا فعل الخير، وأن تعين على فعل خير، وأن تمنع من يريد منع الخير. الدنيا دي خلاص خلصت، ما بقاش فيها إلا إنك تعمل لك صدقة جارية لأولادك، أولادك يكونوا صدقة جارية ليك، زوجتك تكون صدقة جارية ليك، تعمل لك خير ينفعك في قبرك في آخرتك، ما عندك أبناء ما عندك زوجة تعمل لآخرتك، تعمل لك أيما صدقة جارية، تعين على خير، تمنع من يريد أن يمنع الخير. خلاص يعني حتى أصحاب المعاصي ملوا، حتى أصحاب المعاصي ملوا، ملوا من المعصية، زهقوا وقرفوا. بتاع المخدرات قرف من المخدرات، بتاع النسوان قرف من النسوان، بتاع اللي مش عارف الحرامي قرف، وده حتى أصحاب المعاصي زهقوا، زهقوا خلاص. الحياة اللي انت عايش فيها كثرة الفتن فيها، إذا كان القلب ضعيفا ينجرف، لازم يضيع، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا. شفت السرعة؟ سرعة سرعة مفيش ليلة عشية وضحاها. لازم ناخد بالنا من أنفسنا. بيقول ومن لم يستبصر إلى آخره، وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ ولو أن عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله، ويجب على كل مسلم دافع هذا القدر بقدر أن يحبه الله، يحبه الله، وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب دفعا لقدر الله بقدره. فما الاستسلام والمسلمة هنا مدخل في العبودية. اللهم إلا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازلة وخرج الأمر عن يدي. إنك تاخد بإيه؟ بالأسباب، تفعل كل الأسباب التي في يدك. إحنا حولنا ملاحدة، ملاحدة منصرين، مشركين، علمانيين، صوفية، خوارج، جماعة تبليغ، جماعة كذا، جماعات. بالله عليك كل هذه الجماعات ما عندكش غيرة أن تقوم لتبين العلم الشرعي، وتبين في مسجدك أو على صفحتك أو على في كتاب أو تكتب في شيء أي ماشي. الظلمة تنمحي بالضوء ولو كان قليلا مع كسرته ينمحي الظلم أيضا. لكن تعمل أي حاجة إن شاء الله لو لمبة سهالي كده ما لمبة مع لمبة مع لمبة مع لمبة تمحو الظلام، لكن لمبة سهالي لوحدها مش تنفع. قال الحكم الثالث وهو الحكم القدري الكوني، اسمع، الذي يجري على العبد بغير اختياره، يبقى فرق بين اللي فات واللي جاي. أن الذي مضى الحكم الكوني هذا تنازعه بحكم شرعي، صح الكلام؟ قال الحكم الكوني القدري الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه، مضى في شارع عربية أخذته، صحيح؟ حقه هنا الصبر، صحيح الكلام؟ هذا ما يستطيع، أمر ما يستطيع دفعه، حقه هنا أمر الصبر. وإن كان له نوع مدافع وهي أمر الصبر، لكن الاحتجاج هنا بالقدر شرعي، ليس الاحتجاج بالقدر على نفي الحكم الشرعي. ما بيصليش ويقول لك ربنا أراد كده، يقول لك ربنا عايز كده، مع إن عايز دي حرام شرعا، يقول لك ربنا أراد كده، لا، مع إن تستطيع عم تصلي، لكن الحكم القدر الكون الذي لا اختيار لك في دفعه هنا الاحتجاج فيه بالقدر. تقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، أراد الله ذلك، ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن، هذه إرادته. أما تقول الكلام ده مع انقياد في القلب، تحس إن فيه تلج حتى على قلبك، تحس إن فيه سلوان نزل على الصدر، برد نزل على الصدر. هو هنا بقى تحتاج بإيه؟ بالقدر. العبودية فيه الصبر، وأعلاها الشكر، أعلاها الرضا. قال ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته، فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة، ما قالش ده في الشرع، وترك المخاصمة. ليه يا رب؟ طب اشمعنى؟ طب لو ما كنتش خرجت ما كانش حصل، لو ما كنتش مش عارف ايه ما كانش، ولو كان هنا بقى يجي الحديث، لو يكن أحدكم لو كان كذا لكان كذا وكذا، حديث مسلم، ولكن فليكن قدر الله أو قدر الله ضغطان ما شاء فعل. قال وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل، وكمن انكسر به المركب في لجة البحر وعجز عن السباح وعن سبب يدنيه من النجاة، فها هنا يحسن الاستسلام والمسالمة، هنا حسن، مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخرى سوى التسليم والمسالمة. يبقى التسليم هنا صار عبودية، التسليم هناك لا، ده انت كده بتعارض الشرع. ثانيا وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه جل جلاله، وعدله في قضائه، وحكمته في جريانه عليه. إنك بتنظر إلى الحكمة اللي احنا اتكلمنا فيها في المحاضرة في التوحيد، عقيدة أهل السنة في الشر، ما معنى الشر؟ وما هو الشر عند أهل السنة؟ وما هو الكلام فيه؟ محاضرة في غاية الأهمية لازم تراجعها. وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الكتاب الأول سبق بذلك، يقول لك مكتوب، يبقى هنا تقول إيه؟ مكتوب، هذا مكتوب قبل أن أخلق، هذا الابتلاء مكتوب قبل أن أخلق، كتبه الله عليه، وهذه من مراتب القدر. هنا يحتج بها، لكن عند الصلاة عند الحكم الشرعي لا يحتج بالقدر على المعصية، ما ينفعش. وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقى بالإذعان، بل ينازعه ويدفعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفئه. طيب خلاص. ثالثا يشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة، ودي مش هتفهمها إلا إذا فهم القدر والحكمة في منهج السنة، أن مشيئة الله تابعة لحكمته. اللي بيتعلم الأشعرية ما يفهمش دي وما يقدرش يصبر، وإن صبر ينازع ما تعلمه، لأن المشيئة عندهم دائما مجردة عن الحكمة. والحجة إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول لك دي الحجة بتاعتنا، لا يسأل عما يفعل. طب هذه الحجة لنفي الحكمة أم هذه الحجة لإثبات القدرة؟ ابن تيمية قال لهم إيه؟ قال لهم وهذه الآية إثبات لقدرة لا نفيا لحكمة. كلام جميل صح؟ إثبات لقدرة لا نفيا. إن كل شيء خلقناه بقدر، حكمة بالغة بالغة. يبقى بتنظر في الحكمة التي وقعت هنا بأمر القدر. بقدر الله جل جلاله. قال ويشهد أن القدر ما أصابه إلا الحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله. يبقى هنا تفهم اسم الحكيم وصفة الحكمة وتؤمن بآثار هذه الصفة وهذا الاسم. معتقد الأسماء إن الاسم بتعتقد معه أمران في أي اسم من أسماء الله. من معتقدنا إنك بتؤمن بالاسم. اتنين الصفة المقارنة للاسم. تلاتة الأثر للصفة. يعني اسم الرزاق صحيح يرزق في جيبك ماله في بيتك فيه أكل، ما هي أثار اسم الرزاق صحيح كلام كده؟ أثار اسم، اسم المتكبر جل جلاله سبحانه العزيز الذي لا يغلب، اسمه العزيز له صفة العزة. وبترى المجرمين بأعينك بعينك أنت، الله عز وجل يأخذهم أخذ عزيز، أخذ عزيز مقتدر. يبقى الأخذ هنا من آثار اسم العزيز المقتدر. بفهمت كده؟ اسم الحكيم صفة الحكمة عند نزول البلاء عبودية أن هذه لها، هذه من آثار اسم الحكيم. إذا ما أصابك إلا الحكمة، ما أصابك إلا الحكمة. قد تظهر لك وقد لا تظهر لك، وإنما إذا غابت عنك بعض أفراد حكمته فتسلم لأصل حكمته. إذا غابت عنك بعض أفراد حكمته تسلم لأصل حكمته. دكتور مشهور جدا ومعاه شهادات من أوروبا ومش عارف إيه والجامعة الفلانية، يقول لك أنت تعمل عملية الاثنين الجاي، تقول له حاضر، تاخد كذا حاضر، تروح لكذا حاضر، هنفتح لك من هنا حاضر، وهناخد من هنا ونشيل من هنا حاضر. انت ما ناقشتش في حظ ليه؟ سلمت لأصل علمه بغض النظر ان تعرف افراد ما يقول لك. لله المثل الاعلى في السماوات والارض صحيح كده؟ سلمت لأصل علمه عندك، لله المثل الاعلى وهو العز الحكيم. فإن غابت عنك بعض أفراد الحكمة فسلم، هناك حكمة لا أعرفها. ومن هنا تفهم والله يعلم وأنتم، ومن هنا تفهم وعسى أن تحب وعسى أن تكره. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله قال ويتبين هذا المقام في أربع آيات: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. إذا وقع شيء فإنما ينظر العبد النظر إلى نفسه أولا بأنه المقصر، والنظرة الثانية نظرة المنة لرب العالمين. سواء كان في البلاء سواء كان في النعمة. دي بقى الجنة اللي بنعيشها على الأرض. الجنة ان لو وقع علي ابتلاء بقول لا انسب هكذا وقول طب ليه ومش ليه، ده بذنبي، ده بذنبي. فبتنشغل بإصلاح الذنب. وإذا من عليك بنعمة أنت ما تستاهلش، أنا ما استاهلش، ولكنه كريم. شفت النظرتين عند وقوع النعمة، أنه كريم ورحمن ورحيم، ولولا فضل الله ورحمته علي ما زكاني أبدا وما زكاني أبدا، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. يبقى عند النعمة بتنظر نظرة المنة له والتقصير لك، وعند الابتلاء بتنظر نظرة الحكمة وإن ده أكيد بسبب الذنوب. فاكرين رسالة ابن تيمية رحمة الله عليه في الصبر على الغير؟ كلمنا الصبر على أوامره فاعبده واصطبر، والصبر عن معاصيه انك تصبر عن المعصية، والصبر على أقداره. الصبر على أقداره قسمين، الصبر على أقداره قسمين. القسم الأول ما كان من فعل الله المباشر، القسم الثاني ما كان من فعل الله ولكن تسبب فيه خلق مثلك وأفعال العباد مخلوق. الثانية أشد، تحتاج أشد صبرا من الأولى. يعني ابن تيمية يقول لك إيه ونختم بدي، يقول لك إذا نزل البلاء من السماء أيسر على الصبر، أيسر عليه الصبر من أذى يصل لك من عبد مثلك. نزل ابتلاء ما عندكش لا تقول إيه، ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن، والصبر وكتبه الله عليه سبحانه له حكمة، فبتصبر هنا. لكن لما يجي أذى من بشر زيك، ابن تيمية يقول لك إيه، يقول لك فينبغي هنا أن تنشغل بأمور. واحد، أن أفعال العباد مخلوق، صح كده كلامه ده؟ يبقى الأذى الذي وصلك من فلان هذا إيه؟ ها القدر هنا بقى، القدر، لأن أفعال العباد مخلوقة. اثنين، ولو شاء الله لكفه عنك، لأن الله قال للنبي وأصحابه وهو الذي كف أيديهم المشركين واليهود عنك، صح كده الكلام؟ وهو الذي قال لهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، لسلطهم. يبقى التسليط جارك فلان فلان فلان أي أحد سلط عليك، يبقى بدل ما تنشغل بأنك كيف تؤذيه انشغل بأن الله يصرفه عنك بالدعاء وبذنوبك. استفدت ولا لا؟ لأنك إذا انشغلت بأذاه قد يكون الأمر بعد ذلك أشد من الأول، وستدخل في مشاكل إذا دخلت فيها قلت ليتني ما كنت دخلت فيها. فينشغل هنا إنا كفيناك المستهزئين، فينشغل هنا أليس الله بكاف عبدا، قال ابن القيم فبقدر العبادة تكون الكفاية، صح الكلام؟ لذلك تعال نشوف العبودية دي اليوم. يجي مثلا الشعوب بتخرج على الحاكم لأنه بشر زيها، فما يستطيعون هنا، مع إن في البلاء إذا نزل عليهم ممكن يصبروا، لكن عند بشر مثلهم ما بيقدروش يطبقوا قول النبي فيهم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فهو زيهم، بشر زيهم، يقول لك ده عمل وسوى وفعل وفعل، ازاي ياكل عليا وازاي يعمل فيا وازاي وازاي، ما يقدرش ومش عارف ايه. فبالتالي يريد ان يفرغ ما بداخله تجاه هذا ايه البشر الذي هو مثله، فيقع في شرور لو علمها قبل أن يدخل فيها ما رجى الدخول فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فليصبر. ألا من ولي عليه ولي فرآه يأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله. إذن المعصية أنا أكرهها، لكن لا يستلزم من ده ولا ينزعن هذا من الطاعة إن أنا أخرج عليه، إن أنا أخرج عليه. افهم المسألة. يبقى الصبر هنا إيه؟ صار اسمي أشدهم صبرا ما جاء من بشر مثلك، من بشر مثلك. ولك ده لو حطيت عليها موت ده يبقى مين ده أصلا؟ أنت بصير كده ليه؟ أنت مش عارف إيه؟ خلي عندك خلق التغابي، حاجات كتير أو ممكن تعديها، توقفش عندها وترجع لنفسك أنت إنك مقصر. أكيد ده بذنوب، لأن اللي عمله ده فيا سلطه الله عليه، ده بذنوبي أنا. يبقى ترجع تستغفر، تزداد من الطاعات، تدعو الله أن لا يسلطه عليك وأن يكفيك إياه. يبقى رجعت عبد، صحيح؟ ولو عملت كده تفهم بقى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، صحيح؟ يبقى فهمت إيه الذين آمنوا هنا؟ إيه بقى معنى الذين آمنوا؟ هو يدافع. وما ظنك إذا دافع الله عنك؟ خلاص انتهت المسألة، انتهت. واضح الكلام؟ افهم. نسأل الله أن يقينا الفتن وإياكم. الجمعة المقبلة إن شاء الله هنا بإذن الله، وبعدها دورة علمية. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.